وليس لنا سوى الرحمن وليس لنا سوى الرحمن مأوى إليه مآبنا حق يقال وليس لنا سوى الرحمن ما إليه مآبنا حق يقال بنور الله بنور الله والإيمان نحيا بنور الله والإيمان نحيا وبالإسلام قد حسنت خصال وأن رسالة المختار طه وأن رسالة المختار طه تبشرنا بخيرات تنال فطب نفسا فطب نفسا أخي بالله وارضى وارضى به ربا يطيب لك الحلال وسله إنه رب رحيم لغير الله قد ذم السؤال يا رب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل غين وكل الذي فوق التراب تراب إن صح منك الود فالكل غين وكل الذي فوق التراب تراب يا رب يا رب يا رب يا رب لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت أنت السيد إنا راضين بالشريعة وجهة إنا راضين بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد إنا رضينا بالشريعة وجهة إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب الله رب الله رب والرسول محمد الصلاة والسلام عليه سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا حبيبي يا رسول الله يا رب يا رب يا رب يسر لنا عيشنا رغدا واجعل حياة الورى تسري مع اليسر يا رب يسر لنا عيشنا رغدا واجعل حياة الورى تسري مع اليسر وانشر علينا وانشر علينا وانشر علينا ظلال الحق وارفة وانشر علينا ظلال الحق وارفة واغمر ضمائرنا بالحب والطهر الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله